الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأخوة، نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. يا رب توفنا مسلمين، يا رب توفنا مسلمين، يا رب توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ها نحن في ختام رمضان، فبما تختمه؟ اجعل ختامه مسك. طوبى لمن جعل ختامه أفضل من بدايته وأحسن. طوبى لمن جعل ختامه أفضل من بدايته وأحسن. أيها العبد، وأنت في ختام رمضان تفكر وتدبر وتذكر في حالك، بما يختم لك، بما يختم لك. ها هو رمضان يرتحل عنا، وقد أودعناه أعمالاً وأقوالاً وأحوالاً، وهو شاهد لنا أو علينا، وهو شاهد لنا أو علينا. فطوبى لمن كان رمضان شفيعه، وويل لمن كان رمضان خصمه. نعم، منا من يكون رمضان شفيعه يوم القيامة، ومنا من يكون رمضان خصمه عياذا بالله. أيها الأخوة، هذه الأيام والليالي التي مضت سريعا، الأيام والليالي تمضي سريعا، وهكذا الأعمار، لكننا لا ندري. هكذا الأعمار لكننا لا نشعر، في غفلة، في لهو وسهو. هذه الليالي والأيام التي تمضي سريعا خزائن لأعمالنا، هذه الأيام والليالي خزائن للأعمال ندعى بها يوم القيامة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء أيضا محضرا، كل قدامك بين إيديك، لكن هذا السوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، تود لو أن بينها وبينه مسافات. يوم القيامة تجد كتاب منشورا، هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا، كل ما عمل، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. ينادي ربكم، ربكم ينادي: يا عبادي، يا عبادي، في الحديث القدسي، يا عبادي إنما هي أعمالكم، إنما هي أعمالكم، أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. يقول الحق تبارك وتعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، فمن وجد خيرا فليحمد الله، فمن وجد إخلاصا، فمن وجد تقى، فمن وجد هدى، فمن وجد صدقات، فمن وجد صلوات، فمن وجد تسبيحات، فمن وجد صلة للأرحام، برا للوالدين، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فاتقوا الله عباد الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، عملت إيه لأخرتك؟ فاتقوا الله عباد الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. احذر، احذر التفريط والتقصير، واحذر الغفلة وترك الطاعات بعد رمضان. احذر تولي دبرك بعد أن كنت مقبل، تدبر بعد أن كنت مقبل، تسيء بعد أن كنت تحسن، تتكاسل وتتباطأ بعد أن كنت تجتهد. احذر ترك الطاعة والصالحات بعد رمضان، فقد لا يبقى في العمر مثل ما مضى، فقد لا يبقى في العمر مثل ما مضى. وحتى لا يأتيك الموت فتقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. لا تقصر ولا تفرط لهذه الساعة، لهذه اللحظة، لا تتوالى ولا تتكاسل ولا تتباطأ ولا تتراجع، حتى لا ينزل بك الموت فتقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. انتبهوا عباد الله، ليس لعمل المؤمن أجر، ليس لعمل المؤمن، ليس لعمل المؤمن انقضاء، ليس لعمل المؤمن انتهاء، ليس لعمل المؤمن فراغ ولا نهاية. المؤمن صائم طوال حياته، فطره عند الموت. المؤمن صائم طوال حياته، فطره عند لقاء ربه. ليس لعمله أجل مؤقت، وليس لعمل، ليس لعمله نهاية إلا الموت. الله عز وجل يقول حكاية عن عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أوصاني بالشعائر، أوصاني بالعبادات ما دام في نفس، ما دام في نفس أصلي أصوم أحافظ على الشعائر أحافظ على الأوامر، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ويقول ربنا جل وعلا: لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى ينزل بك الموت. استمر في العبادة وصل على العبادة، داوم على العبادة حتى ينزل بك الموت. أيها الأخوة، فإن كنا سنودع رمضان، إن كنا سنودع رمضان، فهذا لا يعني أبداً توديع العبادة، توديع الطاعات، توديع الصالحات، فهي ليست في رمضان فقط، إنما هي في كل زمان تحياه بروحك، وفي كل مكان تضعه بقدمك. العبادة مش في رمضان بس، ولا في وقت دون وقت، ولا في مكان غير مكان، لا، العبادة مستمرة، العبادة في كل زمان تحياه بروحك، وفي كل مكان تطعه بقدمك، تستمر على أوامر الله، تستمر على أوامر الله. فرب العزة خلقنا للعبادة المستمرة، للعبادة الدائمة. رب العزة خلقنا للعبادة، للعبادة المستمرة، للعبادة الدائمة، لا العبادة الموسمية، لا العبادة المتقطعة. فالله عز وجل يحب أن يتقى في كل وقت، الله عز وجل يحب أن يتقى في كل وقت، يحب أن يتقى في كل زمان وفي كل مكان. المؤمن أيها الأخوة يحذر سوء الخاتمة، اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة. المؤمن يخاف سوء الخاتمة. تفكر وتدبر بما يختم لك وأنت في ختام رمضان. خذ العبرة، خذ العبرة، وخذ العبرة، وخذ الدرس. تفكر بما سيختم لك. يأتيك الموت وأنت على أي حال؟ يرضي الله؟ نسأل الله ذلك. كلنا نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة، لكن القاعدة العريضة فيما نراه من عموم الأمة، إلا ما رحم الله، إلا ما رحم الله، أن لهم هيهات، هيهات، وهذه أحوالهم، وهذه أوضاعهم، وهذه سلوكياتهم، وهذه تصرفاتهم، تصرفاتهم، أن لهم وهيهات، وهذا حالهم في العقائد، في العبادات، في المعاملات، أن لهم بحسن الخاتمة، وهم كما قال الله عز وجل مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، إذا صلوا رياء، إذا تصدقوا رياء، إذا حجوا رياء، إذا عملوا خيرا أمام الناس وللناس، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا قسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وفي موضع آخر: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. هذا حالهم. فأنى لهم بحسن الخاتمة؟ هيهات. الذي يرجو حسن الخاتمة، الذي يرجو ويرجى له حسن الخاتمة، يظل ثابت على ما هو عليه، في القرب إلى الله عز وجل، في الصالحات، في الطاعات في الإيمان، لا بل يترقب، يترقب في القرب من الله عز وجل، يظل ثابت. الذي يرجى له حسن الخاتمة يظل يحسن، يظل يحسن، يحسن العقائد، يحسن العبادات، يحسن المعاملات، يحسن الأفعال، يحسن الأقوال، يحسن الأحوال، حتى يأتيه الموت ويلقى الله عز وجل وهو من المحسنين، وهو مع المحسنين، وهو يعمل بأعمال المحسنين. هذا يرجى له حسن الخاتمة، يظل يتقرب إلى الله عز وجل بصنوف العبادات في رمضان وفي رمضان وطوال العام وطوال عمره، طوال عمره في القرب إلى الله بصنوف العبادات، يستمر ويواصل ويواظب ويداوم. فهذا يرجى له حسن الخاتمة، بل يضمن، يضمن له حسن الخاتمة بإذن الله تعالى. أما الذي يعبد الله على حرف، يقدم رجلا ويؤخر أخرى، يعبد الله في المواسم فقط، يعبد الله في رمضان فقط، يصلي أيام ويقطع أيام، يصلي أيام ويقطع أيام، يقرب من ربنا ساعة ويبعد عنه 15، يستقيم شهر وينحرف شهور، شوية يمين وشوية شمال، شوية يمين وشوية شمال، مرة في الخير ومرات في الشر. هذا يخشى عليه سوء الخاتم، هذا يخشى عليه سوء الخاتم. أقول لك جملة مهمة في هذا الموضوع الذي نتحدث فيه. الناس على ثلاث فرق، ملخص الموضوع كله في الكلمتين دول. الناس على ثلاث فرق، فريق في صعود فوق، في ترقي، في مدارج السالكين إلى الله عز وجل، يظل في صعود، يظل يتقدم إلى أعلى في الصفوف الأول. نسأل الله أن يجعلنا منه ويوفقنا للحاق بهم. وفريق آخر عياذا بالله في نزول مستمر، يكفينا شرهم، ربنا يكفينا شرهم، في نزول دائم ومستمر في سفول. يبقى فريق في صعود وصعود مستمر، وفريق في نزول ونزول مستمر، وفريق ثالث ربنا يسترها عليهم. والله ليه؟ أيام أو ساعات مع اللي فوق، وأيام أو ساعات مع اللي تحت، شوية في صعود وشوية في نزول، وأيهما غلب عليه كان من أهله، أيهما غلب عليه. الموت هيجيله أمتى؟ هيجيله الموت وهو مع اللي فوق، أم سيأتيه الموت وهو مع اللي تحت؟ هذا الفريق يخشى عليه سوء الخاتمة. فإن العبد في أيام حياته يجتمع له صعود من وجه ونزول من وجه، وأيهما غلب عليه كان من أهله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها. فإن الواعظين بها كثير، والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، ماذا تفعل؟ ماذا أنت فاعل كي يرجى لك حسن الخاتمة؟ داوم على العمل الصالح، داوم على العمل الصالح ولو القليل، فهذا أحب إلى الله عز وجل من ترك العمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. وفي البخاري أنه صلى الله عليه وسلم: وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. وفي مسند الإمام أحمد: وكان أحب العمل إليه ما داوم العبد عليه وإن كان يسيرا. وكان أحب العمل إليه، يعني إلى الله عز وجل، وأحب العمل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ما داوم العبد عليه وإن كان يسيرا. فتداوم على الأعمال الصالحة يرجى لك حسن الخاتمة. وقبل كل ذلك إلجأ إلى الله، إلجأ إلى الله وتضرع إليه يرزقك حسن الخاتمة، فهذا بيده، لا بيد أحد سواه، فهو القادر سبحانه وتعالى يوفقك لعمل صالح يقبضك عليه. في الحديث في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قيل: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يفتح له عملا صالحا قبل موته ثم يقبضه عليه. الله، إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قيل: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يفتح له عملا صالحا، يوفقه، ييسر له باب من أبواب الخير قبل موته، يفتح له عملا صالحا قبل موته ثم يقبضه عليه. فحسن الخاتمة بيد الله، بيد الله عز وجل. فاصدق في اللجئ إليه والتضرع إليه، يعني سله بإخلاص وسله بصدق أن يوفقك لحسن الخاتمة ويرزقك حسن الخاتمة مع الاستمرارية والمداومة على العمل الصالح في رمضان وغير رمضان. فعمل المؤمن كما بينت لك ليس له أجل. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم وفقنا لأعمال صالحة تقبضنا عليها، اللهم وفقنا لأعمال صالحة تقبضنا عليها، اللهم أخرجنا من رمضان من الفائزين، اللهم أخرجنا من رمضان من الفائزين، اللهم أخرجنا من رمضان من العتقاء، اللهم اكتبنا في العتقاء، اللهم اكتبنا في العتقاء، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في ليلة القدر، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في شهر رمضان، اللهم اجعلنا من المرحومين، واجعلنا من المقبولين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين واقبلنا أجمعين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين واقبلنا أجمعين، واغفر لنا أجمعين، وارحمنا أجمعين، وتب علينا أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم حبب إلينا ما تحب، اللهم حبب إلينا ما تحب، وكره إلينا ما تكره، وكره إلينا ما تكره. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأقم الصلاة.